أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحد نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط نعم الحمد لله هذه هي القصة الثالثة مما ذكر الله في هذه السورة تقدم ذكره تعالى لقصة قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا ذكر الله تكذيب قومه له وما أحل الله بهم من العقاب وذكر ما يدل على عظم الهول فكيف كان عذابي ونذر ثم ثنى بقصة عاد كذبت عاد قوم هود كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إذن الله عذبهم بعذاب هائل فظيع ثم فسره بقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس في يوم شر وشقاء وهي سبع ليالي وثمانية لكن الحوادث تارة يعني يعبر عنها بيوم يوم يعني يوم كان كذا وكذا يوم غزوة كذا ويوم غزوة كذا ويوم حادث كذا وإن كانت في أيام ولهذا ذكرها الله في بعض المواضع عبر عنها بيوم أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس في الآية الأخرى في أيام في سبع يقول فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات في أيام نحسات وفي سورة الحاقة ذكر الله عددها سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية وهنا قال كأنهم أعجاز نخل منقعر مقتلع من أصله فكيف كان عذابي ونذر وبعد كل قصة يمتن الله تعالى على نبيه وعلى المؤمنين بتيسير هذا القرآن ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني للتذكير وللتذكر ولقد يسرنا القرآن للذكر فكيف كان فهل من مدكر هذا دعوة هل من مدكر فهذا القرآن ميسر لمن أراد الحق فمن أراد الحق وجده ثم هذه القصة الثالثة كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر شبهتهم في التكذيب أن الرسول بشر مثلهم وهذه عادة الأمم المكذبة يتعللون بأن الرسول بشر وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا وهنا قال أبشر منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر إنا إذا لفي ضلال وسعر. نعم الآية أو ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني كيف يعني فضل علينا وألقي الذكر عليه من بيننا، يعني كيف خص بهذا التفضيل بذنبهم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر قال الله ردا عليهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، هم الكذبة الأشرار، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر وما هو إلا هم كلهم كذابون أشرون. ثم ذكر تعالى أنه أرسل الناقة فتنة وابتلاء لهم، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ولعل هذا خطاب لنبي الله صالح أنه قيل فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. قال الله فنادوا صاحبهم الذي أبدى استعداده لعقر الناقة فتعاطى فعقر، وكلهم متفقون على عقر الناقة، ولهذا نسب الله ذلك إليهم فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، فنسب العقر إليهم كلهم لأنهم راضون بذلك فتعاطى فعقر. قال الله فكيف كان عذابي ونذر كما قال فيما قبل ذلك. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فأهلكهم الله بالصيحة كما قال في الآيات الأخرى فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا، كل أخذه الله بذنبه وأنزل به من العقاب ما يناسبه ويناسب ذنبه، فكانوا كهشيم المحتضر، يعني صاروا في سقطوا صرعى بالصيحة هامدين مثل ورق الشجر اليابس المتساقط. إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم كالورق الهشيم اليابس البالي متناثرين على الأرض صرعى. نعم يا محمد. صلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر الآيات، وعاد هي القبيلة المعروفة باليمن، أرسل الله إليهم هودا عليه السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته فكذبوه، فأرسل الله عليهم ريحا صرصرا أي شديدة جدا في يوم نحس أي شديد العذاب والشقاء عليهم، مستمر عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، تنزع الناس من شدتها فترفعهم إلى جو السماء